شبكة إنشادكم العالمية تقدم يا نجد حبك في الحشائم وبروك للاحي لنورك تبدى ظلامي يا قدرة البر الفرج لحلي فوت هجره وغربه عامي من بعد عامي مشتاقي يا نجد الفخر شوقي مخلوق قد صامي عن خله ويطول صيامي مشتاقي يا نجد الفخر شوقي مخلوق قد صامي عن خله ويطول صيامي يا سيح شوقي دمي جاري بعروق شوقي نعصف وجداني هيش كلام يا نجد حبك في الحشائم وبروك للاحي لنورك تبدى ظلامي يا قدرة البر الفرج لحلي فوت هجره وغربه عامي من بعد عامي يا ديرة السحر الصراحة بك الذوق واهلك لهم مني تحية وسلامي يا كل ديرة عن سواها بها فوق القصر ما هو مثل بيت الخيامي لا لا نجدي أمطرت غيمة الشوق وبلي عينك بالوفاء كل سامي